أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياك بعلومه ورضي عنه. قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الإجارة والكراء، قال: فصل. جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها أو نصف عبد. أصله ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاربين، فقال: جاز كراء حمام. تجد الميم، الحمام هو بيت ماء المعد للعموم، فيه بالماء المسخن لتنظيف البدن والتداوي به والتداوي. إنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجحية، يعني الأولى والأفضل تركه الحمام، قيل قال حرام قال مكروه، والجمهور يقول بالمرجوحية يعني خلاف الأولى. وقل إن ذلك والله ما دخوله بصواب، يعني الحمام دخوله بالمرجوحية إذا كان لمجرد التنظيف وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها، وللتداوي يجوز عند الأمن مما ذكر، وإلا حرمة. إلا حرمة كرهنا يا محمدون قال عن البلوى بالدخول للحمام بالغسل، عمت به البلوى لأنه لم يكن وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما بعض الصحابة دخلوا الحمام في الشام مش في المدينة. عمت البلوى بالدخول للحمام للغسل وله أربعة أوجه: أحدها أن يكون خاليا خفارق يعني من الناس، أن يكون خاليا يعني من الناس، هذا يجوز دخوله، فيجوز دخوله للرجل والمرأة، للرجل والمرأة. ثانيها أن يكون مكشوف العورة مع مكشوفها فيحرم، مع مكشوفها حرام. ثانيها أن يكون مكشوف العورة مع مكشوفها فيحرم. ثالثها أن يكون مستورا، أن يكون مستورا مع مستورين فيجوز، مستور مع مستورين فيجوز. وقال ابن القاسم: تركه أحسن، إذا كان مستور مع مستورين تركه أحسن. لماذا؟ فعلى هذا يحمل قول مالك: والله ما دخلوا بصواب. علاش؟ احتمال انكشاف العورة. رابعها أن يكون مستورا مع مكشوف العورة، في المنع وهو أحرى مما قبله في الترك. قال ابن رشد في المقدمات: من دخله بغير ستر له أو لغيره فهو جرحة في عينه، جرحة يعني لا تجوز شهادته ليدخل الحمام بهذه الحالة. قال مقدمات: من دخله بغير سترة بغير ستر له أو لغيره فهو جرحة فيه. والنساء في ذلك مثل الرجال، مثل الرجال. وقال عز الدين بن عبد السلام: يجوز له الدخول إلا أنه ينكر بلسانه، ينكر الشوف اللي شوفه، ينكر بلسانه أو بقلبه ويكف ويكف يعني بصره ما استطاع وقد يرجح هذا عند الضرورة وتعذر الخلوة ويحكى أن أبا حنيفة دخل الحمام فغمض عينيه وجعل يقود وجعل من يقوده واحد يقود فيه وجعل من يقوده فقال بعض متى عمي أبو حنيفة واستعمى أبو حنيفة فقال له أبو حنيفة فقال له أبو حنيفة منذ هاتك الله سترك قال له عميت منذ هاتك الله سترك فبادر بالخروج للحمام وأنشأ يقول أقول وفي قولي بلاغ وحكمة فما قلت قولا جئت فيه بمختاري ألا يا عباد الله خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمام إلا بميسر وما ألطف قول ابن الرومي وما أشبه الحمام بالموت المريئين تذكر لكن أين من يتذكر يتفكر النار أين من يتذكر يجرد عن أمواله ولباسه ويبقى له من كل ذلك ما يظهر يدخل الحمام يشبه النيت ويشبه دار السنة ويقول شيخ علي في شيخ جنون يقول وعن الجواز وعن القول بالجواز إذا قلنا يعني جائز يقول يعني الشروط مصفرة والمصطور مع مصطورين فإذا قلنا بالجواز يصح بعشرة شروط أن لا يدخل إلا بنية التداوي والتطهير يدخل بنية التداوي والتطهير طهارة هذا الشرط الأول يدخل الحمام بنية التداوي والتطهير الثاني وأن يقصد أوقات الخلوة وقلة الناس ثالثا وأن يستر عورته بإزار صفيق رابعا وأن يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور خامسا وأن يعتبر ما يرى وأن يغير ما يرى من منكر شاف الموقف الحمام يغير برفق بقوله أستر سترك الله ماشي بالكلام يعني قل أستر الله سترك الله ثالثا وأن لا يمكن أحدا من عورته أو يدركها كيف لم يدور يقول واحد يقول يدرك لي من الصورة للركبة هذه لا وهي من صورته إلى ركبته وأن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو عادة ثامنا وأن يصب من الماء بقدر الحاجة تاسعا وأن يتذكر به عذاب جهنم الحمام فإن لم العاشر فإن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون على يعني على الدين يحفظون يكون مدينين يكروه مع بعضهم بعضك فإن لم يمكنه ذلك كله فليجتهد في غض بصره وإن حضر وقت الصلاة فيه أستطر وصلى في موضع طاهر وهذه الآداب منها واجب ومنها مندوب، الله تعالى أعلم. وما يجوزوش يقرأ القرآن، حرام. هذه إذا قرأ شيئا كانوا ذكروا يعني حول 4 صفحات الحديث، والأصل الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميسر، ويقول في رواية أخرى إلا مريضة في النساء، إلا مريضة أو حائض، يعني هنا جوزوا هذا المرأة. خاصة ذكر فيه كلا الحمام إلى آخره. قال ودار يجوز كلا الدار وفرن وحانوت ونحوها، غائبة يجوز كلاها وهي غائبة أو لا حاضرة، كبيعها كما جاء يجوز بيعها كما سبقنا في البيوع، يجوز يبيع الحاجة اللي هي غائبة وتكون بوصف وهي غائبة فلا بد من رؤية سابقة لا تتغير بعدها ولو بعودت، أو بوصف ولو من المكري، أو على خيار بالرؤية، أو كراء نصفها مثلا والباقي له أو لشريكه، أو كراء نصف عبد أو شوس، أو دابة يكريها نص منها نهار تخدم عندك ونهار تخدم عندك، أو دابة لشريك أو غيره ويستعملهم المكتري يوما والمالك يوما، وإن كان له غلة اقتسماها على الحصص. قال رحمه الله وشهرا إن سكن يوما لزم إن ملك البقية. وجاز الكراء للدار مثلا شهرا على شرط، إن سكن المكتري يوما مثلا من الشهر لزم كراء ونكريها عليه، يجوز الكراء شهر وقولوا إذا سكنت نهار أخلصك في الشهر، سكن النهار يخلص في الشهر، يعني إن سكن المكتري يوما مثلا من الشهر لزم كراء أي العقد إن لك المكتري البقية، إذا راك لها هو على نهار ولكن راك لها على شهر ويخدم فيها نهار برك الله يسكن فيها نهار جايز ويخلص حق الشهر، أي بقية المدة. المراد أن محل الجواز إن دخل على أن المكتري يملك الانتفاع بقية المدة بالسكنة والإسكان، وأما لو دخل على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها، لا لا لا، ولا يتصرف فيها المكتري بكلاء ولا غيره، لا لم يجز، ودخوله مع ذلك البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط فينافي ذلك كالإطلاق، يبرد ركسة توقع يكري مثلا جراج ولا يكري محل ومن بعد يقول بعدنا نعمرون ويقعد 4 شهور ولا 5 شهور بما يعمروش ومن بعد يرجع له مفاتيح وقوله جسمه يخلص من النهار اللي يدخل. ثانيا وش قال؟ ورجعت لربها ولا يتصرف فيها المكتري بكلائنا ولا غيره لم يجد، ودخوله مع عدم البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي ذلك الإطلاق، بخلاف ما إذا دخل على ما ينافيه كدخولهما على أنه إن خرج رجع الذات المستأجرة لربها تعالى، أو على أن لا يتصرف فيها بسكنة ولا غيرها فإنه ويفسخ ولو أسقط الشرط في الأول لشدة الغرر بخلاف إسقاطه في الثاني فيصح. قال رحمه الله وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد. وجاز عدم بيان الابتداء لمكترين شهرا، قالوا ذكر عليك السكنة والله هيك والله الكراج والله شهرا، وما قالوا شو كان نبدأ في السكنة هذه. يجوز عدم مبين الابتداء بمكتري شهرا أو سنة مثلا من غير ذكر المبدأ، قالوا أنا كريه عليك العام هاسيدي خلاص فهمنا، ها قال خلاص فهمنا وبالسومة وكل شيء. من بعد قال له وقتها منين يبدأ هذا اللي يبدأ من هذا اللي يتفهموا وتعاقدوا، مغني ذلك لمدى وحمل من حين العقد وجب أو مشاهرة، فإن وقع على شهرين في أثنائه فثلاثون يوما تحسب بالنهار 30 يوم بالعقد، وإذا كان بدأ في أول الشهر تحسب إذا في 29 ساعة. قال ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره. وجاز الكلاء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة وكل أو كل سنة بكذا، هذا يجوز. ولم يلزم الكلاء لهما، فلكل من المختارين حله عن نفسه ما تشاء ولا كلام للآخر، لأن هذا السمة لها مفتوحة كل مشاهرة والله أكل مشاهرة نعطيك شهر وخلاص، نقول لا لا لا خذيني ساعة إلا بالرضا إذا كان تفاهموا بالمشاهرة. والله كل يوم وكل جمعة لهما لكل واحد منهما الحل عن نفسه ما تشاء ولا كلام للآخر إلا بنقدين، إلا إذا كان قد أعطى قدر شهرين ولا ثلاثة يجب لم تعدوا كثير من شهر إلا بنقد فقدروه، أي فيلزموا بقدر ما نقد لهم. فإذا اكتراها على أن كل شهر بدرهم وعجل 10 دراهم لزم 10 أشهر، ومحل اللزوم إن لم يشترط عدمه، وإلا فسد العقد لما يلزم عليه من كلاء بخياط والتردد السلبية والثمانية. قال كوجيبة بشهر كذا. كما يجوز الوجيبة، والوجيبة هي لقب بمدة محددة، مدة قال لك عليك شهر، لقب لمدة محددة، كما أن المشاهرة لقب لمدة غير محدودة، قالوا لك عليك كل شهر كذا، هذه يسموها مشاهرة هذه، وإذا هي محدودة تسمى وجيبة، لقب لمدة كما تقدم هو تشبيه باللزوم، المفهوم من قوله فقدره نقد أولى بشهر كذا بالإضافة أو سنة كذا أو يوم كذا أو 10 أشهر أو عوام أو أيام بكذا، فإن لم يبين فإن بين المبدأ وإلا فمن يوم العقد كما قرر. قال رحمه الله أو هذا الشهر أو شهرا أو إلى شهر كذا وفي سنة بكذا تأويلان. أو هذا الشهر أو هذه السنة، ذكر لك هذا الشهر لا داين، أو هذه السنة 12 شهر أو شهرا بالتنكير عليك شهرا. ووجه كونه وجبة أنه لما تعرف إطلاق الشهر على 30 يوما وإذ لم يبين المبدأ حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله هذا الشهر. والحق أنه يجري فيه التأويلان الآتيان في سنة إذ لا فرق، أو إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا، كل ذلك يعتبر وجبا تلزم بالعقد نقدا، نقد أولى سما خلص والله ما خلص نقد أولى، ما لم يشترط أو أحدهما الحل عن نفسه تتشاء فيكون العقد منحلا من جهته إن لم يحصل نقد. تحصل في سنة بكذا تأويلا، وفي قوله اكتري منك هذا الشيء سنة بكذا، في كونه هذه تعتبر وجبة في قوله سنة بك، يعني كل سنة نعطي لك كذا، هذه تعتبر وجبة باحتمال إرادة سنة واحدة نبدأها يوم العقد، هذه السنة تكون لازم، فكأنه يقول هذه السنة، وهو تأويل ابن لبن والأكثر بل هو ظاهرها، أو غير وجبة لاحتمال إرادة كل سنة وهو تأويل أبي محمد صالح ومثل سنة شهر بعدم الفرق خلاف لمن تمحل فرقا. وجزم المصنف بأنه الربا يشير لترجيح الأول وأن الثاني ما يعول لا يعول عليه. قال وأرض مطر عشرا إن لم ينقض وإن لسنة إلا المأمونة. وجاز كراء أرض أرض مطر يعني من العتايس بلاد أرض مطر للزراعة عشرا من السنين يجوز الكراء على عشر سنين ويخلص مثلا خلاص. فلا مفهوم لعشر إن لم ينقض شرط ما يسلم يخلص إذا خلص على عشر سنين ربما سنة ومنها ما يجي سلطان أو يسمى يقول رزقنا إن لم ينقض الكلى الوجه أن يقول إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا. وأما النقد تطوعا بعد العقد فجائز يتخسر على ما يجوز لأن عشر سنين يسر وما ما يحصلش في انطر. وإن لسنة مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد فسد ولو كان سنة واحدة وإن لسنة من السنين إلا المأمونة إلا الأرض المأمونة الأرض المأمونة أي المتحقق ربها ريها تحقق أيها بالمطر عادة كبلاد المشرق يكون مطفيها دائما كبلاد فيجوز كراؤها بالنقد الأربعين عاما. ما بعض بالنكبة مثلا الماليزيا هذيك كل يوم مطر إذا ما صبش الصبح يصب عشية ويصب يعني ما طرق قوي ما شاء الله يعني حمل كبير إما الصبح وإما العشية. ايه كمن هذا المسافة يجوز كراؤها بالنقد الأربعين عاما. فمحل المنع في غير المأمونة فالحاصل أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا كان يشترط لهنا بأنها مأمونة إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية والثمانية. قال كالنيل والمعينة فيجوز. كالنيل تشبيه في الجواز النيل هو دائما المكاين دائما الموجود الأرض دائما فيها الري تشبيه في الجواز أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة في معنى هنا مش مأمونة. والمعينة بفتح الميم وكسر العين وهي التي تسقى بالعيون ثاني هذه مأمونة. والآبار لا يجوز كراؤها بالنقد ولو لأربعين عاما كما مر. ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ويجب النقد في مأمونة النيل إذا رويت بالفعل أن يقضى لربها بالخراء على المكتري وخلص لي لأنه صار متمكنا مما اكتراه أرض ويزرعه. وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري نقد الخراء حتى يتم زرعها ويستغني عن الماء وحقها أن يقول في أرض النيل إذا رويت لأن كلامه يقتضي أن غير المأمونة من أرض النيل إذا رويت لا يجب فيها النقض ليس كذلك. قال وقدر من أرض وقدر من أرضك إن عين تساوت وعلى أن يحرفها ثلاثا أو يزبدها إن عرف. وجاز كراء قدر أذرع من الأرض أو فدانين فدادين من أرضك تذكرها المعينة إن عين القدر أي جهته التي أخذ منها أو تساود الأرض في الجودة أو في ضدها وفي الأمن والخوف فإن لم يعين واختلفت الأرض يعني كان منيح وكان زمان منيح واحترز بالقدر من جزء معين كربع، فلا يشترط تعيينه مفردا. قال وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف. وجاز كلا أرض على أن يحرثها المكترب ثلاثا مثلا، ويزرعها في الحرثة الرابعة، يعني يحرثها ثلاث مرات ومن بعد ثلاثة الرابعة فيزرعها حتى يطيب الأرض. يعني يجوز هذا يعني كلا الأرض على أن يحرثها ثلاثا ويزرعها في الحرثة الرابعة. والكلام في المأمونة إذ غيرها يفسد بها كلا باشتراط ذلك، أو على أن يزبلها يدير لها الزبل يحرط عليه، إن عرف ما يزبلها به نوعا وقدر الزبل تاع البقر ولا تاع الغنم وكعشرة أجزاء أحمال، فإن لم يعرف منع وفسد الكلى، والأجر في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا، لأن لما ذكر منفعة تبقى في الأرض قالوا لها. قال وأرض سنين بذي شجر بها سنين مستقبلة لغيرك. وجاز كلا أرض مكترات سنين ماضية لذي شجر بها غرسه السنين الماضية هذا المكتري، أي أن يخرجها الآن سنين مستقبلة، وركريها على 10 سنين وجدت تفهم معه وحده قالوا كي يكملوا 10 سنين يعني كريها لك منظر ويخلص عليه ويستنى حتى يكمل 10 سنين سنين مستقبلة تالي مدة الأولى. إذا كان الشجر لك يا مكتري، بل وإن كان الشجر لغيرك لأن تكون اكتريت الأرض سنين فأكرتها لغيرك فغرس فيها شجر، ثم بعد انقضاء المدة وفيها شجره أردت أن تكتريها من ربها سنين واستقبل فيجوز، ولك أن تأمر الغارس بقلع شجره أو تدفع له قيمته منقوضا أو يرضيك. قال لا زرع. لا زرع عند الغير، أي لا إن كان الذي في الأرض زرعا لغيرك فلا يجوز لك أن تكتريها في المستقبل مدة منها المدة التي يحتاج إليها الزرع، لأن الزرع إذا انقضت مدة إجارته لم يكن لرب الأرض قلعه بخلاف الشجر، وتقيد بعضهم المنع بما إذا كان الزارع يعلم أنه يتم في مدة الإجارة وإلا جاز، وللمكتري أن يأمره بقلعه كالشجر. قال وشرط كنس مرحاض ومرمة وتقيين من كراء وجب. وجاز شرط كنس مرحاض على غير من نقض العرف بلزومه له من مكر أو مكتري، يجوز الشرط هذا اللي كان ستعلي أن يلحظ وراء كاري يعني السكنة ولا كاري يقوله هذا بدأ أن الحظ نقي سواء المكري أو المكتري. وعرف مصر أن الدار الموقوفة على الوقف والمملوكة الموقوفة تكون على الوقف والمملوكة تكون على المكري. المكري وشرط مرمة مراد يعني بالكيف والله هذا يكون أغلق ولا خسر ولا خسر ولا يسر. وشرط مرمة على المكتري أي إصلاح ما تحتاج إليه الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب. قال وتطيين من كراء وجب. وشرط تطيين لدار أي جعل الطين على سطحها، والنسيج هو من شيء كمان جعل الطين على سطحها إن احتاجت على المكتري بشرط أن يكون ذلك من كلاء وجبا على المكتري، إما في مقابلة سكنة مضت أو باشتراط تعجيل الكلاء أو يجري العرف بتعجيله فاعل. قال لا إن لم يجد أو من عند المكتري أو حميم أهل أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا. لا إن لم يجد يجب فلا يجوز، أو وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمى تسقم بشكل والتضيين من عند المكتري، من عند المكتري فلا تجوز للجهالة، مش راح يخسر ويزيد ومنق. أو حميم بالجر أطفاله، أي لم يجب اعتبار محله أهل هذه الحمام أو نورتهم النور، فم يجوز بالطقن. علم المكتري عددهم أم لا في الجهالة، فإذا لو علم القدر وعلم دخولهم في الشهر مثلا مرة أو مرتين جاز كما لو اشترط شيئا معلوما. قال أو لم يعين وبناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف. أو لم يعين بالبناء المفعول في الأرض التي اكتريت بناء نائب فاعل يعين، وغرس وبعضه أضر من بعض ولا عرف يصار إليه فلا يجوز للجهلة، فإن بيّن نوع البناء أو ما يبنى فيها من دار أو معصر أو رحى وكذا الغرس جاز كما لو جرى عرف بشيء معين. قال وكلاء وكيل بمحاذات أو عرض. وكلاء وكيل مفوض أم لا لأرض أو دار موكله أو دابته بمحاذات أو عرض لا يجوز، لأن العدى كلاء ما هذا كلاء البناء بالنقد، وللموكل الفسق إن لم يفت وإلا رجع الوكيل بالمحاباه كلاء المثل في العرض، فإن عدم الوكيل رجع على المكتري ولا رجع له على الوكيل، ومثل الوكيل ناظر الوقف وكذا الوصي بجمع التصرف كل بغير المصلحة الواجبة عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.